شالوا ولا احنا اتنسينا يا الله قالوا خط ردوا علينا يقولوا الخط شالوا ولا احنا اتنسينا يا الله يا الله يا الله قالوا ولا مولد صاحبه غايب يا مناس في لقى رحمة عايشين حلوين حبايب ما تقولش الخط زحمة ولا مولد صاحبه غايب يا مناس في لقى رحمة عايشين حلوين حبايب وقلنا في التليفون ياما جينا وياما رحنا وكسرنا ميت إشار لفينا في كل شارع ودخلنا ألف حارة ياما جينا وياما رحنا وكسرنا ميت إشار لفينا في كل شارع ودخلنا ألف حارة وقلنا في التليفون يا حبيبي.